ولسه جاي المعنى ده استني شوي. وناس تانيين قالوا لا، يجوز أن يخرج الزكاة على مرتين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى عشرة بحسب حالة الفقراء. والذي اختاره وكان يختاره من قبل شيخي العلامة الشيخ محمد مصطفى شلبي وعدد من العلماء الذين أدركناهم، أن وقت وجوب الزكاة يجب حسابها. زكاتك في أول رمضان، يوم أول رمضان تشوف كل مالك قد إيه، تحسب 2.5% الواجبة فيه، وتطلع زكاتك عن هذه عن هذا المال كله خلال السنة كلها. كلما جد لك حالة من الحالات الخمسة الثمانية المذكورة في سورة التوبة واحتاجت مال تطلع لها المال. لكن زمن الإخراج غير زمن الوجوب. زمن الوجوب هو أول الحول، أول الحول أول الشهر اللي انت اخترته لزكاتك، ده زمن الوجوب. لكن زمن الأداء متطاول عن زمن الوجوب، يستمر طول السنة، لأن الفقراء لم يعودوا كما كنا في الماضي محصورين معروفين. أستطيع في مدينة صغيرة أو قرية صغيرة أعرف أن عندي 20 فقير أديهم الزكاة ودي خلاص اغتنوا بقية السنة. الكلام ده ما عادش موجود. احنا عايشين في مدن متوسعة فيها ملايين الناس، وتظهر لنا في حياتنا كل يوم حالات ما كانش يخطر ببالنا أنها موجودة امبارح. فلا بد أن يكون عندنا شيء نؤدي به إليهم ما يكف هذه الحاجة عنه. بس مش ممكن يبقى عندنا طول السنة مال فائض. طب بنعمل ايه؟ بنجعل الزكاة مقسمة على هذه الشهور الاثني عشر لغاية ما يجي رأس الحول الجديد نكون اخرجنا الزكاة كلها. يجوز ايضا ان تقدم الزكاة، تقدم الى درجة سنة او سنتين، لكن ما تؤخرش. تأخير الزكاة خطأ، لان الانسان لا يدري متى يموت. لكن تقديم الزكاة، خلص زكاة السنة دي، زكاة السنة دي عنده 10,000 جنيه خلصهم. طيب يعمل ايه؟ يقولوا فقراء تانيين وهو معاه مال، يقوم يخرج على حساب زكاة السنة الجاية. خلصت كمان الزكاة اللي هتبقى السنة الجاية، يقدر يخرج على حساب زكاة السنة اللي بعد الجاية. يجوز أن يقدم مال الزكاة سنة أو سنتين، ده رعاية لحق الفقراء. طيب قد يموت هذا الرجل قبل أن تأتي السنة القادمة، ما جراش حاجة. خير مدخر له في الآخرة وزيادة عن الصدقة الواجبة عليه يأخذ بها حسنات، الله أعلم كم مقدارها. المهم نيته، لأن المال الذي يخرج بقصد الزكاة يجب أن تكون نية الزكاة مقارنة لإخراجه. ما ينفعش بعد ما سلف واحد 100 جنيه بعدين لآخر السنة كده مخستك مش هيدفعهم، أو أنت خلاص حسبهم زكاة. لا، أنت قدمتهم قرض يفضلوا قرض، ردوا إليك خير وبركة، ما ردوش إليك تستعوض الله رب العالمين وخلاص تحتسبوا عند الله وخلاص. لكن تطلع ديون وتطلع حاجة يعني تعلو بها على خلق الله وبعدين آخر السنة تقول دخلها في زكاتي، ده ما ينفعش. نية الزكاة يجب أن تقارن الأداء. وقت الوجوب هو أول سنة، أول الحول الذي تستحق في هذه الزكاة، ووقت الأداء هو على مدار الحول كله. كتير من العلماء هيقولوا الكلام ده غير صحيح، والعلماء ما قالوش كده، لكن ينبغي أن تتغير الفتوى بتغير أحوال الزمان ما دامت، وأحوال الناس ما دامت لا تؤدي إلى مخالفة المقصود الشرعي. العبرة في الزكاة بالمقصود الشرعي، وهو التطهير وإغناء الفقير، المقاصد اللي ذكرناها دي. فهذا المقصود يتحقق لو أخرجتها على مدار السنة. وذكر بقى أشهر اللي فيها يعني تضاعف فيها الحسنات، ومنها مضاعفة الزكاة. شهر المحرم فإنه أول السنة وهو من الأشهر الحرم، أو شهر رمضان فقد كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الخلق وكان أجود في رمضان من الريح المرسلة، ورمضان فضيلة ليلة القدر وأنه أنزل فيه القرآن، وذو الحجة أيضا من شهور الكثيرة الفضل لأنه شهر حرام وفيه الحج الأكبر وفيه الأيام المعلومات وهي العشر الأول وأيام المعدودات وهي أيام التشريق، وأفضل أيام شهر رمضان العشر الأواخر، بينما أفضل أيام ذي الحجة العشر الأوائل. ذكر هذا كله ليه؟ لكي يختار كل إنسان ما يطمئن إليه قلبه من هذه الأيام والشهور الفاضلة. ما يجيش كل الأمة تطلع زكاتها في أول رمضان زي ما بيحصل في أكثر البلاد الإسلامية الآن. طب وبقية الشهور الفاضلة دي هتسيبوها من غير عمل ليه؟ طب والناس اللي إذا مرت بهم السنة دول محتاجين لزكوات في أوقات أخرى، وزعوا زكواتكم. واحد يختار رمضان، واحد يختار ذو الحجة، واحد يختار محرم، واحد يختار شوال، واحد يختار شعبان، أي شهر من الشهور اجعله بداية لحولك وفيه تحسب زكاتك. قال الوظيفة الثالثة هي الإسرار، إن الإنسان يعطي زكاته سرا. ليه؟ لأن صدقة السر أبعد من الرياء والسمعة، وصدقة السر تصل إلى يد الفقير بعد أن تكون قد وصلت إلى يد الله تبارك وتعالى. القصة المشهورة اللي فيها بعض الكلام، لكن هي في الآخر قصة تربوية رائعة. إن رجل خرج يتصدق بماله، فأول يوم تصدق على غني، وتاني يوم تصدق على بغي، وتالت يوم تصدق على سارق، فبعد يندب حظه يقول يا ربي تصدقت فكذا وكذا وكذا، فبعث الله إليه ملكا فقال له وقعت في يد الله قبل أن تقع في يد فلان أو فلان أو فلان. هذه القصة فيها كلام في سندها، لكن هي قصة تربوية عظيمة تشعر الإنسان بأنه المقصود بالصدقة وجه الله تبارك وتعالى، وليس المقصود بالصدقة الفقير نفسه أو المسكين نفسه أو ما إلى ذلك. وبعدين جاب الحديث المشهور، الإمام الغزالي ذكر الحديث المشهور: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن هؤلاء السبعة يا جماعة رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم شماله ما أعطت يمينه. طبعا هذا مجاز ومبالغة في الكتمان، إنه حتى إيدك التانية ما تعرفش أنت تصدقت ولا لا. وذكر قول الله تبارك وتعالى: وإن تخفوها للصدقات، إن تبدوا الصدقات، أو للآية إن تبدوا الصدقات فنعماه. إذا الناس عرفوا أنك تبدوا الصدقة مقبولة الحمد لله، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. ففضل الله صدقات السر بنص القرآن الكريم على صدقات العلانية. قال: وفائدة الإخفاء الخلاص من آفات الرياء والسمعة. طبعا هذا أمر واضح لا يحتاج إلى مزيد شرح. وبعدنا الوظيفة الرابعة: أن يظهر حيث يعلم أن في إظهاره ترغيبا للناس في الاقتداء. مش هو أهل الإخفاء وأهل السر عشان الرياء والسمعة؟ طيب لو كان في إظهاره الصدقة ترغيب للناس في الإعطاء، حد مرموق في بلده أو في حيه أو في مسجده، وإذا رآه الناس يتصدق على فقير أو على مسكين أو يعطي إمام المسجد في مناسبة من المناسبات اللي يبر فيها الفقراء، يقتدون به ويقولوا ده فلان ندى، طب ما ندي احنا كمان. فإذا كان في إظهاره الصدقة ما يدعو الآخرين إلى الاقتداء به عليه أن يظهرها، ما فيش هنا تناقض. يخفي إذا خشي على نفسه من الرياء والسمعة، ويظهر إذا كان فيه مصلحة للفقير بأن يقتدي به المسلمون. قال: وما ياخدش باله أو ما يشغلش باله بأنه هذا قد يكون من الشيطان له بالإظهار، لأنه ده من مداخل الشيطان. يجي عندما يكون الإظهار مصلحة ويقول لك أنت هتظهر صدقتك، أنت هتوريها للناس ولازم تصدق دلوقتي خليها لبكرة، فيمنعك من الصدقة. ده من مداخل الشيطان. لا، إذا رأى الإنسان مصلحة في الإظهار يظهر صدقته، وإذا رأى مصلحة في الإخفاء يخفي صدقته. ورب العالمين يعاملنا بنياتنا ولا يعاملنا بما توسوس به الشياطين إلينا. قال إنه في الإخفاء والإظهار نوع من اللبس، لأن الإخفاء أحفظ لكرامة الفقير، والإظهار قد يمسك كرامة الفقير، ومحافظة المسلم على كرامة إخواني المسلمين واجب. طب نعمل إيه؟ أن نفرق بين من يسأل ومن لا يسأل، لأن السائل كرامته لا تجرح. إذا جه وقال لك أو قال لغيرك أو تكلم في هذا، لا، كرامته مش مجروح، هو نفسه حاسس بأنه فيش جرح لكرامته، فده لا بأس بإظهار الصدقة له. أما الذي يستخفي: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، الآية تعرفهم بسيماهم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، دول لابد من الاستخفاء له، لأن دول كرامتهم تنجرح وجرح الكرامة غير مرغوب فيه. قال: وينبغي أن يلحظ المسلم أن الله تبارك وتعالى يصف المؤمنين الصالحين بأنهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قال: الجمع بين حالتين ضروري لكل إنسان، في بعض الأوقات ينفق نفقة السر ولا يعرف بها أحد، وفي بعض الأوقات ينفق نفقة العلانية، ودي نظير الآية الأخرى: إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الوظيفة الخامسة: ألا يفسد صدقته بالمن والأذى. قال الله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إيه المن وإيه الأذى؟ المن أن يذكر الصدقة، ده أنا النهاردة اديت لفلان 100 جنيه، قابل فلان أهلا إن شاء الله 100 جنيه اللي خدتهم امبارح نفعوك، حلت مشكلتك ولا عايز تاني؟ هذا من حقير. والأذى بقى هو رجع بالليل خلص شغله وراح يقعد في القهوة مع أصحابه أو في النادي دلوقتي مع الطبقة الأرستقراطية بتاعتكم دي مع أصحابه، وهو قاعد مع أصحابه: والله النهاردة مغرى علي فلان وكانت ظروفه صعبة، وأنا اديت له 100 جنيه كده يمشي بيهم أموره لغاية ما بعد يومين ثلاثة يمر تاني يودي له 100 تانيين. طب ليه ما اديتلوش 200 مرة واحدة ما دام أنت عارف إنه محتاج؟ لا لا لا لا عشان ما يبعزقهمش. الناس لما تاخد فلوس كتير تبعزقها، هذا الأذى. المن أن تمن على الذي تصدقت عليه وتفكروا بيها، وكل شوية تقول له فاكر. مرة حد جاب لي حاجة هدية وكنت مصدع صداع شديد جدا، فلاني مكسر كده، فقال لي مالك انت مصدع ليه؟ قلت له الحقيقة مصدع، عندي طول اليوم حاجات ودلوقتي بقيت مصدع. قال لي يا اخي خش البس الحاجة اللي انا جبتها لك دي هيروح الصداع. فطبعا انا ما قدرتش البسها بقيت حياتي خالص، اديتها هدية لحد اولى بها مني، لانه انا اعتبرت ده من غير لائق عليا. انت جايب لي هديه وانت بتديني صدقه، حتى لو اديتني صدقه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. فان يفعل الانسان بقى في صدقاته كده، ها فلوس نفعتك، البلطو دفاك في الشتاء مش كده؟ كان جميل، انا عارف اصل البرد ده، هذا من مؤذن. زي ما قال القران الكريم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، اذا مننت على الناس ابطلت صدقتك، واذا اذيتهم ابطلت صدقتك. قال سفيان الثوري من من فسدت صدقته، فقيل له كيف يمن؟ قال أن يذكره ويتحدث به، يعني لصاحب الصدقة. وقيل المن أن يستخدمه بالعطاء، والأذى أن يعيره بالفقر. يعني يستخدمه بالعطاء، هو اداله شيء يتبلغ به في الحياة. بعد شوية والنبي وانت جاي من البلد ابقى فوت على المكان الفلاني، فيه كده حاجة جاية لي من السفر جيبها لي معاك. الرجل هيستحي يقول لك لا، بينما هو قد يكون محتاج لوقته ده عشان يكسب فيه عيش وما يجيش ياخد منك مره تانية. الجمعه اللي بعدها انت جاي تصلي في الجامع الجمعه دي، طب الست بتاعت الليمون اللي قبل سعودي دي اشتري لي منها 4 اكياس، لانه بعد الصلاه الدنيا بتبقى زحمه. الراجل يروح يضيع وقته ويشتري 4 اكياس ليمون، الكيس ب5 جنيه، يعني دفع 20 جنيه هيجي يدي له 20 جنيه هيستحي لانه تصدق عليه قبل كده. فهذا الاستخدام بالصدقه، بيشغله بالصدقه اللي اداها له، يبقى صدقه ايه دي؟ راحت الصدقه وانتهى الامر. قال المن أن يستخدمه بالعطاء، والأذى أن يعيره بالفقر. تلاقوا ناس ساعات في وسط الشلة كده والناس قاعدين مع بعض يقول له شفت القميص ده، ده ماركة كذا وكذا، مش عايز أقول ماركات عشان مش بعمل دعاية، أنا عارف شوية ماركات كويسة يعني، بس مش عايز أعمل دعاية. شفت القميص ده، ده كذا، شفت الصينية اللي هنا دي، طبعا ده بيعاير الناس فقرهم. خلاص لبست استر، ربنا يسترك. انما تقعد تقول للناس شفتوا دي ولبستوا دي، او اذا مشي لابس سلسله جميله زي اللي بيلبسوها البنات يقعد يعمل كده في وسط الناس عشان الستات يقولوا له ايه السلسله الجميله دي، طب ازاي ما لقوكيش؟ هم مش لاقيين يجيبوا السلسله. بتقعدي تعيريهم بالفقر اللي هم فيه مش لاقيين يجيبوا السلسله. فالمن هو ان يستخدمه بالعطاء، والاذى ان يعيره بالفقر. وقيل معنى قريب من هذا، المن ان يتكبر عليه لاجل عطائه، والأذى أن ينتهره أو يوبخه بالمسألة. أنت كل شوية جاي، أنت كل شوية واخد فلوس، أنت كل شوية عندك أزمة، يا أخي ما تدبر أمورك بقى، هو احنا قاعدين لك على بنك؟ وخلاص راحت الصدقة كده، هو هيديله بعد كل ده هيديله، بس خلاص اللي اداهوله الله أعلم رايح فين يعني. وفي حديث مسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، أولهم المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، لا يعطي شيئا إلا عمل في المتصدق عليه كذا، فدول لا يكلمهم الله يوم القيامة. طبعا احنا عارفين ان قصة لا يكلمهم وقصة لا يدخلون الجنة وقصة كذا، يعني في الوقت الذي يستحقون فيه لو لم يكن لهم هذا الذنب أن ينظر الله إليهم أو يكلمها أو يدخلهم الجنة. مش معناها أنهم دخلوا النار، معناها أنهم سيتأخر عنهم حقهم الذي كان مقدرا لو ما كانوش غلطانين، من رحمة الله تبارك وتعالى التي تصل إلى نظرائهم. واللحظة يا إخواني وأخواتي التي تتأخر فيها رحمة الله يوم القيامة كأنها دهر كامل. فهذا التحذير تحذير شديد. لما نقرأ كلام العلماء أنه معناه لا ينظر إليهم في أول النظر، لا يدخلهم الجنة في أول دخول المؤمنين، مش معناه دي حاجة سهلة، لا مش حاجة سهلة، ده عقاب شديد جدا لا يحتمله أحد، وربنا نجينا منه يوم القيامة بإذن الله. قال الإمام الغزالي فليتحقق المتصدق أنه مسلم إلى الله عز وجل حقه، هو مش بيديه للفقير عشان يمن عليه ويؤذيه، وأن الفقير آخذ من الله تعالى رزقه بعد صيرورته مسلما إليه. يعني إيه؟ يعني أنا من بدفع الصدقة أو الزكاة أنا أدفع حق الله تبارك وتعالى في هذا المال الذي رزقنيه، بدفع حق ربنا، بدفعه لفقير فيه بيني وبينه واسطة، فيه بيني وبينه محطة، فيه بيني وبينه درجة، أني دفعت هذا المال إلى رب العالمين بنية إرضائه سبحانه وطاعته، وبعد أن دفعته إلى رب العالمين وصل إلى يد الفقير. هذه الدرجة مخفية لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. إزاي بقى؟ لأنها متعلقة بالنية، والنية أمر داخلي بحت أو قلبي محض لا يطلع عليه إلا صاحبه بعد الله تبارك وتعالى. فإذا صدقت النية كان المال قد وصل إلى يد الله قبل أن يصل إلى الفقير، والفقير مش واخده منك، ده واخد حقه من الله سبحانه وتعالى اللي انت أديته لرب العالمين. قال الأذى وظاهره كذا كذا كذا، والمن ورؤيته أنه المن وظاهره كذا كذا، والأذى وظاهره التعيير والتوبيخ وإلى آخره الكلام اللي قلناه، ورؤيته أنه خير من الفقير، وأن الفقير بسبب حاجته أخس منه رتبة. قال هذان الأمران اللي هما المن والأذى كلاهما منشأه الجهل. خبر أبيض، يعني اللي بيمن ده جاهل، واللي بيؤذي من تصدق عليه جاهل. قال الغزالي نعم، قال الجهل بالمقابل وقدره الخطير. انت ما تعرفش المقابل ايه في الآخرة، اللي هتاخده مقابل الدرهم او الدينار او المئة درهم او المئة دينار او الالف جنيه، ما تعرفش المقابل ايه. لو كنت عالما بالمقابل ما منتش ولا اذيت. طيب الثاني الجهل بفضل الفقير. قصده بفضل الغني؟ لا لا، قصده بفضل الفقير. الجهل بفضل الفقير اذ جعله الله سببا لاداء حق الله اليه. لو ما كانش في فقراء هنصدق على مين؟ ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما قالوا باموال الزكاه وقالوا له ما لقيناش حد يستحق الزكاه، قال لهم ازاي؟ قالوا ما لقيناش غير مسلم عنده بيت او مستور، وما لقيناش غير اهل ذمه بياخدوا نصيبهم من بيت المال. قال لهم لابد للمسلم من بيت يسكن فيه، وفرس يجاهد عليه عدوه، وخادم يقوم بشؤونه، واحد يساعده في حياته. فمن لم يكن له الا هذه الثلاثه، بيت وفرس وحد يساعده في حياته، فهو الفقير فاعطوه من الزكاه. استاذنا العلامه المستشار عبد الحليم الجندي الله يرحمه كان بيقول لي كل ما يجي ذكر الحديث ده يقول لي عارف فرس يعني ايه؟ فرس يعني عربية ما هي 28 يركبها يروح عليها شغله، ولما يعوز حاجة. فقلت له مرة يجاهد عليه عدوه، قال لي الجهاد كان فردي، دلوقتي الجهاد عن طريق الجيوش، الدولة مسؤولة عن الجهاد، لكن انت لازم يبقى عندك دابة تستطيع ان تصل بها الى عملك وتزور اقربك وتصل رحمك الى اخر. فاللي ما عندوش غير دول هذا فقير اعطوه من الزكاة. اهل الذمة اغنوهم من مال الزكاة. ليه؟ لأن الزكاة حق الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تدخر، ولا يجوز أن تبقى، ولا يجوز أن تخزن. الزكاة لما تجب ويكون أموالها موجودة تخرج لمستحقين. فمنشأه الجهل، إما الجهل بالمقابل وقدره الخطير، وإما الجهل بفضل الفقير إذ جعله الله سببا لأداء الغني واجبه وتطهير ماله وتطهير ماله. لا، وأداء الغني واجبه وتطهير ماله. طيب قال هذه الشريطة دي الأوضاع الخمسة، الوظائف الخمسة اللي قلناهم، الشرائط الخمسة اللي قلناهم دول، تجري في الزكوات مجرى الخشوع في الصلوات. مش احنا في الصلاة لما تكلمنا عن أسرار الصلاة قلنا استحضار القلب في جميع حركات الصلاة وسكنتها وقيامها وركوعها وسجودها وتسبيحها، استحضار القلب هذا هو الخشوع. قال هذه الخصائص الخمسة تجري في الزكاة مجرى الخشوع في الصلوات. مش هو قال هناك ينتهي من صلاته ليس له إلا سدسها خمسها نصفها ربعها إلى آخره، فكذلك من الزكاة. كلما استحضرت هذه المعاني كلما كملت نتيجة زكاتك، كلما كمل ثواب الله لك. كلما قصرت في بعض هذه المعاني أو أخطأت أو منيت أو أذيت أو كذا نقص ثواب الصدقة بمقدارها. ولذلك قال الله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال بقى كلام اللي أنا قلته لحضراتكم في أول هذا اللقاء، قال وأما فتوى الفقيه بوقوعها موقعها، يعني بأن أداء الزكاة مبرئ للذمة، وأما فتوى الفقيه بوقوعها موقعها وبراءة ذمته منها دون هذا الشرط، دون الشروط الخمسة اللي ذكرناهم دول، فحديث آخر. ليه بقى؟ لأنه هو قال من الأول أنه الفقهاء بيفتوا بحدود الصحة والبطلان، وهو بيتكلم فيما يتعلق بآداب النفس المسلمة الباطنة. فقال الصحة والبطلان النظريين دول بتوع الفقيه، أو القضائيين بتوع الفقيه، أو المتعلقين بالإفتاء دول حاجة تانية. أنا بتكلم عن الصحة والبطلان المتعلقة بحياة القلوب وليس بأداء الأركان الظاهر. قال الوظيفة السادسة أن يستصغر العطية مهما إدى يشعر أنه بدي أقل. ليه يا جماعة؟ ده أنا بطلع الزكاة كلها. أنت بتطلع الزكاة كلها ربع العشر، 2.5% مما عندك، فاضل عندك 98.5%. فأنت بتطلع مهما طلعت، لو أنت ملياردير وطلعت عدة ملايين أنت بتطلع قليل، لأنه عندك الزيادة 98.5% ربنا سبها لك كلها. فمحدش يفتكر أنه لما تبقى زكاته 5000 جنيه أو 10000 جنيه أو 100000 جنيه يا ده أنا الحمد لله عن زكاة كتيرة. لا، أنت مهما أخرجت من زكاتك أنت طلعت أقل قدر، واللي باقي لك أضعاف مضاعفة مما أخرجته. قال فإن استعظمها، طيب يستصغر العطية لازم يشعر بصغرها في مقابلة ما تركه الله له. فإن استعظمها أعجب بها، والعجب من المهلكات. العجب هو أن الإنسان يبقى مبسوط كده، يا سلام ده أنا خلصت اللي علي كله، ده أنا النهاردة أديت ما لم أكن أؤدي السنوات الماضية، دنا. هذا العجب من المهلكات، لأنه إيه؟ لأنه يؤدي بالمرء إلى ما وصل إليه قارون يوم قال إنما أوتيته على علم عندي، كان الجزاء فخسفنا به وبداره الأرض. فالعجب يؤدي بالإنسان إلى هذه الحال، وهذه الحال من أسوأ الحالات، والجزاء عليها ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن ولم يؤخره عن صاحبه، فخسفنا به وبداره الأرض. ولذلك قال الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. هذا عجب في غير الزكاة، عجب في غير الصدقة. هم قالوا له إيه؟ هم قالوا له يا رسول الله لن نغلب اليوم من قلة، ده احنا كتير قوي. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم أنفسكم ثم وليتم مدبرين. فأنتوا اتغريتوا بالقوة، اتغريتوا بالكثرة، اتغريتوا بالعدد، هو ده العجب. فجزاكم رب العالمين بهذه الهزيمة في أول الأمر ثم الانتصار في الآخر يعني. قال وليس الاستعظام هو المن والأذى، فإنه لو صرف ماله إلى عمارة مسجد أو رباط الأماكن على الثغور اللي بيقيموا فيها الجند اللي بيواجهوا الأعداء إذا هاجموا بلاد الإسلام، فإنه لو صرف ماله إلى عمارة مسجد أو رباط أمكن فيه الاستعظام. ده أنا بنيت الجامع كلفني 200,000 جنيه، ده أنا عملت البيت بتاع المرابطين كلفني 1,000,000 جنيه، ولا يمكن فيه المن والأذى. هتمن على مين بقى؟ ما فيش حد معين تروح تمن عليه ولا حد معين تؤذيه، لكن يجوز الاستعظام الذي يؤدي إلى العجب الذي هو مهلكة من المهالك. قال بل العجب والاستعظام يجري في جميع العبادات. واحد صلي صلاة مطمئنة كده بعد ما يخلص بدل ما يقول أستغفر الله العظيم ويحمد الله على التوفيق يوم يقول أما أنا صليت حتة صلاة، أو يقول اللي بيصلوا وراه شفتوا يا جماعة القراية كانت حلوة زي النهاردة، او شفت السجود كان مطمئن ازاي، خلاص راحت الصلاه دي يا عم، راحت الصلاه دي، انت مش بتصلي للناس لربنا، انت بتصلي للناس اللي وراك. قال ودواء هذا الداء علم وعمل. اما العلم فهو ان يعمل ان ما بذل مهما كان فهو قليل، واما العمل فان يستمر في اداء ما يجب عليه ويعطي عطاء الخجل من بخله وامساكه لبقيه المال. يبقى مكسوف انه مخله عنده 98% ونص، بدي 2.5 بس مكسوف انه بيخلي عنده 98.5%، لانه يعتبر هذا بخلا عن الله تبارك وتعالى بالمال، فتكون هيئته عند الاعطاء هيئة المنكسر المستحيل، مش هيئة المعجب بنفسه الجبار اللي ما فيش حد زيه. طيب قال الوظيفة السابعة ان ينتقي من ماله اجوده واحبه اليه واحله واطيبه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذا حديث صحيح في مسلم وفي البخاري أيضا بلفظ مختلف. معنى الطيب هنا المنزه عن النقائص والآفات، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. صدقنا وأخونا الحبيب مراد الزيات رحمة الله عليه كان إذا أراد أن يتصدق ينقي أنظف فلوسه اللي في المحفظة، يحط فلوسه مرتبة، يحط مثلا 200 جنيه وبعدين 100 جنيه وبعدين 50 جنيه وبعدين 20 وبعدين 10 وبعدين 5 وبعدين 1 لما كان في 1، ويحط الجديد أقدم شيء جنب جدار المحفظة والاقدم بره، عشان لما يجي يتصدق ياخد من اللي بعيد فياخد من من من انظف الورقات، مع انه هذا مثلي، الجنيه الجديد زي الجنيه القديم والمية الجديدة زي المية القديم، لكن كان يذكر دائما قول الله تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، يعني إذا أعطي لكم إلا أن تغمضوا فيه. مرة قال لي وإحنا بنعمل حاجة كده نشتري حاجة، قال لي: ما هو لو الراجل البياع ده ادانا، كنا في السعودية فادانا 100 ريال مقطعه، هنقول له يا عم هات 100 ريال جديدة، أنت ودي دي البنك. فنحن نغضب إذا أعطينا مالا مش من درجة جيدة، مستعمل كتير، فكيف لا نتحرى عندما نتصدق أن نعطي أحسن ما عندنا من مال رحمة الله عليه. قال: أن ينتقي من ماله أجوده وأحبه إليه وأحله وأطيبه، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. الوظيفة الثامنة: أن يطلب لصدقته من تزكو به الصدقة. يعني إذا تصدق وهو يعرف أن في الناس صالح وطالح وكلاهما فقير يعطي الصالح، إذا تصدق وهو يعلم أن في الناس طالب علم وفاسق يعطي طالب العلم. في ناس سنين قالوا لازم يدي كمان دول عشان يتألفهم، يدي الوحشين دول عشان يتألفهم لكي يشعروا أن المسلمين لا يملونهم ويتركونهم للشيطان. ووجهتين نظر سليمتين، ولو كنت أسأل لأجبت بأنه يعطي الأكثرية للصالحين ولا ينسى الطالحين، عشان الطالحين يجدوا من يعينهم على أنفسهم من الصلحاء، والصالحين يكتفوا عن الحاجة بالعطاء الذي يعطيه إليه. قالوا دول لهم صفات: أولها أن يطلب الأتقياء المعرضين عن الدنيا والمتفرغين لتجارة الآخرة، دول بقى أخواننا الصوفية الطيبين الجماعة دول، هو طبعا بيتكلم عن معرفة يعني. والثاني أن يطلب الصفة الثانية، أن يطلب المتصدق إليه أن يكون من أهل العلم خاصة، برضو ده كلام من الشيخ الغزالي، أن يكون صادقا في تقواه، المتصدق إليه صادقا في تقواه وعلمه بالتوحيد، هذا كشف عن القلوب، هنعرف إزاي أنه صادق في تقواه ولا لا، ما نقدرش نعرف. والصفة الرابعة أن يكون مستترا مخفيا حاجته، الفقير يكون مخفي حاجته، لا يكثر البث والشكوى، مش طول النهار ده الدنيا غالية، ده الحاجات بقت غالية، ده مش لاقيين فلوس، المرتب مش مكفي. الصفة الخامسة أن يكون محتاجا، وهو قال بقى معيلا يعني، أو معيلا يعني عنده عيال مش قادر، معيلا مش قادر يصرف على عياله، أو محبوسا بمرض أو بسبب من الأسباب. طبعا في أزماننا ده في محبوسين في السجون ومعتقلين بغير سبب ومضطهدين سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، دول كلهم يستحقون الصدقة وزيادة. الصفة السادسة كلما أمكن أن يكون من ذوي الأرحام والأقارب لكي تكون صدقة وصلة رحم، لأنه الإنسان لما يتصدق على الأقارب وذوي الأرحام يبقى كسب فضيلتين في وقت واحد. هذا آخر ما أردنا قراءته الليلة، والأسبوع القادم إن شاء الله نقرأ الفصل الثالث في القابض اللي هو بيأخذ الصدقة وأسباب استحقاقه وما يجب عليه عند قبضه الصدقة، ونستمر في باب أسرار الزكاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.